أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة يقول: ما حكم أن يدفن الرجل امرأة من غير محارمه؟ الجواب: إذا شارك الرجل غيره من الناس في دفن امرأة وهو ليس من محارمها، هذا ليس فيه محذور شرعي. لكن لو فرض أن دفن هذه المرأة توقف على قيام رجل أو رجلين أو ثلاث قيام رجل أو رجلين أو أكثر وليسوا من محارمها، فالضرورات لها أحكامها، وبالله التوفيق.